ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا إذا لم يجد مكانا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل منفرد خلف الصف، فإذا لم يجد مكانا ينتظر أو يحاول إيجاد فرجة حتى يدخل فيها، أو يتقدم مع الإمام حتى يصف عن يمينه. وأما الجلب فلا، جلبه لأحد ينبغي تركه، لأن الحديث الذي ضعيف، ولأن جلبه تصرف في أخيه بغير وجه شرعي، ولأن جلبه أيضا يغضي إلى فتح فرجة في الصف، وقد أمرنا بسد الخلل. ولكن يصبر وينظر الصف ويحرص على أن يقارب بعضهم من بعض، حتى ينفتح له فرجة فيدخل فيها ويصف مع الناس، أو يأتي داخل فيصف معه في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ولا يعجل. فإن فاتت الصلاة لم يجد أحدا هو معذور، صلي وحده بعد ذلك. نعم. صحيح، لكن يأذن يصبر أيضا المفرد، لأن في إمكانها تأتي الجماعة أي أسهل من يصل معه جماعة، أو يحاول تقدمه مع الإمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.